قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيء. وبعد، فبحمد الله عز وجل تكلمنا عن صلح الحديبية الذي كان في شهر ذي القعدة من العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بنود هذا الصلح وما جاء في هذه الاتفاقية، ثم ذكرنا أحداثا متعددة منها فتح خيبر والسرايا الكثيرة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن انتهينا إلى عمرة القضية أو عمرة القضاء. إن الصلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يتمكنوا من أداء العمرة، فكان الصلح بين المسلمين وبين قريش على أن يرجع المسلمون في هذا العام ويعودوا في العام القادم لأداء العمرة، ومعهم سلاح المسافر أو سلاح الراكب، السيوف في أغمادها. وهذا ما حدث بحمد الله عز وجل، وتم أداء عمرة القضية، وخرج من خرج من قريش من أهالي مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مكة ومكثوا فيها 3 أيام، وهذا ذكرناه بحمد الله عز وجل. وأدى المسلمون العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا أيضا عن قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها، دخل بها في سرف، وعرض على المشركين خلاص شغلونا الجو عشان النساء، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين أن يصنع طعاما ويدعوهم إليه ويأكلون مع المسلمين، فرفضوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الخروج. وفعلا النبي خرج بعد 3 أيام، قضاها في مكة وبنى بميمونة في سرف، وعاد إلى المدينة. وذكرنا أيضا قصة عمارة بنت حمزة، عمارة أو عمارة، أو قيل اسمها فاطمة أو برة إلى غير ذلك من الأسماء، ابنة حمزة، لما خرجت وراء النبي صلى الله عليه وسلم تنادي يا عم يا عم، واختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة، إلى أن قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لجعفر. كل هذا بحمد الله ذكرناه. إنما أعود إلى هذه المواقف لإكمالها إن في بعض المسائل متعلقة بهذا الذي ذكرناه. فمثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث، هذه المسألة وردت فيها روايات في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وبنى بها وهو حلال بعد ما تحلل من العمرة، وماتت بسرف، وهذا الحديث في صحيح البخاري. فاللي فكر في الحديث يلاقي سيدنا الله بن عباس يقول أن النبي تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم. فتيجي المسألة الثانية، هل يجوز للمحرم أن يتزوج؟ هذه المسألة، هل يجوز للمحرم أن يتزوج؟ هذه المسألة فيها تفصيل عند الإمام أحمد والشافعي ومالك، حرام، حرام البناء وحرام حتى العقد. عند الأحناف يقولوا يجوز العقد مع حرمة البناء، يعني ممكن واحد يكتب كتابه وهو محرم بس ما يدخلش، ليه يجوز العقد؟ قالوا النبي تزوج بميمونة وهو ايه؟ محرم، وبنى بها وهو حلال، قال يبقى يجوز العقد. شفت المسألة جت منين؟ ثم امال مذهب مالك والشافعي واحمد بحرمة البناء وحرمة العقد ايضا جابوه منين؟ من حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني هو ما يتجوزش ولا يجوز غيره ولا حد يجوزه. لا ينكح يعني ايه؟ يعني ما حدش ايه يجوزه، ولا يخطب حتى الخطبة، ده مش العقد كمان، حتى الخطب حرام. المحرم حرام يخطب وحرام يعقد وحرام يبني يخش. امال حديث عبد الله بن عباس بالظبط كده، شو العلماء بقى بتوع اصول الفقه يجمعوا بين الروايات، يقول لك ايه؟ اولا بعض العلماء زي سعيد بن المسيب وسفيان الثوري وغيره يقولون وهم عبد الله بن عباس وان كانت خالته، حتى لو بيتكلم عن خالته بس وهم، مش فاكر كويس، ودي من النوادر، كل واحد ممكن ينسى. لان ميمونه صاحبه الشأن رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وابو رافع اللي النبي كان سايبه في مكه وقال له اجيبها لي بره بسرف، قال: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونه في زواجهما، كنت ماشي بينهم، وما تزوجها الا وهو حلال، انه ما كانش محرم. وما كلام عبد الله بن عباس ايه؟ يقول وهم عبد الله بن عباس وان كانت خالته، لان ميمونه قالت كان النبي كان حلال، وابو رافع الرسول اللي بينهم وهو اللي وصلها للمكان اللي بنى انه اصلا بيها فيه قال كان حلال. امال عبد الله بن عباس؟ يا اما نقول وهم زي الحوال ما قالوا، او نقول ان عبد الله بن عباس اتكلم في مسألتين، اتكلم عن العقد واتكلم عن البناء، وميمونة تكلمت عن ايه؟ البناء فقط، قالت كان النبي حلال، وابو رافع اتكلم عن البناء بس. على اي الاحوال سواء كده ولا كده، العلماء حطوا لنا قاعدة ما تنسهاش، لما يتعارض فعل للنبي صلى الله عليه وسلم مع أمر للنبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأمر، لأن الأمر ده في حقنا إحنا مخاطبين بالأمر، أما الفعل يحتمل يكون خاص به صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما أمرنا أمرنا بإيه؟ قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا إيه؟ ولا يخطب. ده اللي في حقنا، هو ده المقول، حاضر سمعا وطاعة، ده التشريع وده الأمر وده الواجب وده المفروض علينا، إن المحرم لا يخطب ولا يعقد ولا يبني، لا يدخل يعني، بزوجته. حرام لو عمل كده بحقه فسد. واضح؟ أمال اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام يا إما نقول وهم عبد الله بن عباس أو نقول هو كان فاكر، بس دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إحنا في حقنا إحنا لا الخطوبة ولا العقد ولا إيه ولا البناء. وضحت المسألة؟ إن في رواية عبد الله بن عباس حديثه في صحيح البخاري، وحديث أمنا ميمونة في حديث البخاري، نجمع بينهم إزاي؟ نقول ده خاص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إحنا مخاطبين بأوامر أخرى، يبقى كده عرفنا إيه اللي لنا وإيه اللي علينا. نيجي بقى المسألة الثانية، يا ترى مين اللي صح، الأحناف ولا بقية المذاهب؟ ما الأحناف لما قالوا يجوز العقد ويحرم البناء جابوها منين؟ محدش بيجيب من دماغه، لا ده جابوها من الحديث اللي قلت لك في صحيح البخاري. أما المذاهب الثانية اللي قالوا حتى يحرم العقد جابوها منين؟ قالوا وهم عبد الله بن عباس. ودي مسألة تتعلق بميمونة. وبالمرة بقى نتكلم كلمتين زوارين كده عن أمنا ميمونة رضي الله عنها. أولا النبي تزوج بها فين؟ في سرف، وماتت رضي الله عنها بسرف، ودفنت بسرف، هو مكان دخلتها هو مكان دفنها هو مكان موتها رضي الله عنها وارضاها. وقيل ان هي لا ماتت في مكه في حج، وبعدين عبد الله بن عباس وغيره عرض عليهم ان هم يدفنوها بسرف جنب مكه على طول يعني. ودي اخر زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اخر واحده النبي تزوجها واخر واحده ماتت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت بعد ان لما اتجوزها بخمسين سنه، 53 سنه، نص قرن، 53 سنة عاشت آخر واحدة النبي تزوجها وآخر واحدة ماتت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، ما فيش حكمة يعني محددة أن يعني تزوجت هنا وماتت هنا، الله أعلم يعني، ما فيش في النصوص إشارة إلى هذه الحكمة. أمنا ميمونة آخر واحدة النبي تزوجها عليه الصلاة والسلام، فدخلت على زوجات إيه كتير، بس كانت بتحب النبي جدا، متعلقة بالنبي جدا. وحد ما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد ما يتعلقش بالنبي بقى يا بختية، بتحب النبي جدا. وصحيح هي الأخيرة وكانها تقول يعني أنا جاي عليهم يعني، لا لا لا تحب النبي جدا وما تتنازل عن نوبتها. في ليلة من الليالي قامت بالليل لقت النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حجرتها، في ليلتها، في الليلة بتاعتها النبي فتح الباب وخرج عليه الصلاة والسلام. فلما عاد وجد الباب مغلقا، زعلان فقفلت الباب، مش سايبة الباب مفتوح، لا ده قفلت الباب. انت متخيل ان ممكن الزوجة تقفل الباب ازاي؟ زعلانة. فلما النبي رجع عليه الصلاة والسلام وطرق الباب ودخل وجدها سائرة غضبانة وزعلانة، قالت يا رسول الله في ليلتي تترك حجرتي إلى بعض أزواجك. شو بقى الظنون؟ انت سبت الحجرة ودي الليلة بتاعتي عند مين من الزوجات؟ ترى عند مين؟ عند عائشة، عند حفصة، عند فلانة، عند فلانة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وجدت حقنا من بولي، البول محتقن، أريد أن أتبول. وكانت المباول ودورات الماء خارج البيوت يعني، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليتبول، وذهبت بها الظنون، غيرة الزوجات يعني. النبي راح يتبول وهي مفكره عند عائشة، عند حفصة، عند زينب، عند أم حبيبة، عند جويرية، عند صفية، عند أي واحدة. هذا يدلك على إيه؟ حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النوبة بتاعتها مش يعني متعلقة متمسكة به، وإلا واحدة تانية تقول يعني ما يروح يعني، يعني أنا جاي عليهم ويعني لا لا لا لا ما تترك يعني نصيبها من الرسول صلى الله عليه وسلم، القرب الرسول يبقى النبي في حجرتها باين في بيت في حجرتها ودي الليلة بتاعتها، ويعني تقوم بالليل تشوف النبي صلى الله عليه وسلم نايم كده، ودي حاجة كبيرة قوي. فلما ما لقيتش النبي صلى الله عليه وسلم شوف الظنون راحت فين بقى ويلي. احيانا مع الغيره وبعض الامور كده تلاقي الظن يروح في كل ايه في كل اتجاه. المقصد يعني كانت تحب العباده وعندها ورع وعندها تقوى تحج، وكانت تحب كل الاقارب يبقوا على طاعه وعلى عباده، المهم كان لها صفات كثيره رضي الله عنها وارضاها. طيب اتكلمنا برضو عن عماره بنت حمزه، النبي قضى بها لمن؟ لجعفر. لما رجعوا المدينة والنبي حكم بها لجعفر، فاكرين جعفر عمل ايه؟ رضي الله عنه حجل، فاكرين لما حجل يعني، وده احنا انتهينا عند النقطة ديت يعني. بعد ذلك قال جعفر يا رسول الله ألا تتزوج عمارة؟ ما تتزوج؟ ما رأيكم في هذا العرض؟ فاكرين العباس لما زوج النبي من ميمونة، ما أختها زوجة العباس وتركت أمر العباس، النبي العباس جوزها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة عمارة النبي ادال جعفر فقل له ألا تتزوجها يا رسول الله؟ فالنبي قال إنها ابنة أخي حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه إيه؟ قال إنها ابنة أخي، ولكن زوجها لسلمة ابن أبي سلمة اللي هي والدته أم سلمة. النبي تزوجها دلوقتي هي أم المؤمنين. فالنبي زوج عمارة لمن؟ وقال هل جزيت سلمة؟ أنا كده كفئته؟ ما هو كان سلمة هو الولي بتاع أم سلمة في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة مات رضي الله عنه خلاص، وتأيمت أم سلمة مات في غزوة أحد. فاكرين بقى الأحاديث والقصة لما سمع من النبي حديث إن الإنسان لما يعني يصاب بمصيبة فيقول الحمد لله اللهم أجرني واخلفني خيرا منها. سمع الحديث وراح لأم سلمة قال لها سمعت النبي يقول كده، حفظت الأحاديث. لما قتل أبو سلمة افتكرت الحديث فرح جاء إله الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فعلت تتذكر واخلفني خيرا منها، هو في أحسن من أبو سلمة؟ هو في أحسن من أبو سلمة؟ قالت مين؟ ما فيش ده مريحني ومهنيني والسعادة معاه يعني آخر. قالت مين هيفهمني زي أبو سلمة؟ خلاص مفيش. بس قالت لازم طالما النبي قال كده اقول. فقالت شويه كده انقضت عدتها واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها. قالت هو هنا الحديث ده، النبي طبعا خير من ابو سلمه وام سلمه وسلمه وعيله سلمه والمسلمين والكافرين والدنيا كلها والملائكه والجن والانس، سيد البشريه عليه الصلاه والسلام، نمره واحد في الكون، نمرة واحد في الكون، نمرة واحد في الخلق، نمرة واحد في الخليقة عليه الصلاة والسلام. طب مين اللي هيجوزها؟ مين ولي الأمر بتاع أبو سلمة مات وعيلتها مش هنا معاها سلمة؟ قالت قومي يا سلمة فزوجتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معها ابن تاني عمر بن أبي سلمة، بس سلمة كان الأشد، لازم الولي، لا نكاح إلا بولي. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام أيوم امرأة، حديث الثاني أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. النبي قالها ثلاث مرات، اللي تتجوز من غير إذن وليها لازم إذن الولي. لا مش في جامع المذاهب، بس ده الصحيح. طالما لنا النبي قال حاجة خلاص المذهب الثاني يمكن عنده حديث ضعيف، يمكن عنده كذا ما وصلوش الحديث. زي ما قلنا اختلافات المذاهب بتيجي ازاي، ما واحد صح والتاني غلط. لما قلت لك الاحناف اجازوا العقد، ما جايبينها من حديث، بس الحديث ده يترد عليه ازاي؟ يا اما نقول وانا مع عبد الله بن عباس، يا اما دي حاجه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم مش بالمسلمين، مش بيت المسلمين. واضح؟ فبرضه موضوع النكاح مذهب صح ومذهب غلط. المذهب اللي صح اللي بيشترط الولي، لازم وجود الولي. المقصد ان سلمة جوز ام سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش ميلة، فرجع النبي جوز عمارة من مين؟ من سلمة، وقال هل جزيت سلمة؟ انا كده جزيت كفئت. النبي كفى عليه الصلاة والسلام. عارف النبي تزوج ام سلمة بعد غزوة ايه؟ احد، سنة 3، واحنا بنتكلم في سنة كام؟ بعد 4 سنين. النبي مش نسيها. يا يعني ممكن واحد يكون عمل فيها جميلة وقعد شايلها له 4 سنين؟ كان لسه سلم عبال لما كبر، احنا نتخيل كده عبال لما كبر وكون نفسه وبقى له بيت، يقدر يفتح بيت ويشتغل وينفق على الأسرة. جه الوقت فالنبي جوزه من عمارة بنت حمزة، رد الجميل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عملها كتير. كل اللي عمل جميلة في النبي، النبي ردها له عليه الصلاة والسلام. أي حد يعمل جميلة في النبي، النبي كان يردها له عليه الصلاة والسلام، لحد النبي ما قال إن أمن الناس علي في صحبته وإسلامه أبو بكر، وما من أحد له عندي يد إلا كافأته بها إلا أبا بكر، لو عندي يد يكافئه الله بها يوم القيامة. النبي قال ما من أحد له عندي يد، يعني جميلة، إلا كافأته بها، ردتها له، إلا أبا بكر لو عندي يد يكافئه الله بها يوم القيامة. دي الاعتراف يعني بالفضيلة والإقرار، لأن أبو بكر من أول يوم دخل في الإسلام مسخر نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ده أبو بكر مسخر أهل بيته كلهم. شوف الهجرة، أبو بكر وأسماء وعبد الله ابن أبي بكر، وزوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، والجمالين ده ماله مسخر ماله في سبيل الله، وولاده بيته في سبيل الله. وبكر يعني كان عمل مع النبي عمايل عليه الصلاة والسلام، بس من هضم النبي لنفسه يقول ان ايه، ان كل واحد له عندي يد كافأته بها الا ايه، ابا بكر، مع ان جميل النبي على ابو بكر الاسلام طبعا، وجميل النبي في رقابينا كلنا الاسلام، والإمام النبي علمنا حاجات، ادي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم مجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن امتي ورسولا عن قومي. اخلاق النبي رد الجميل، ودي مهم جدا نتعلمها. فانا بقول لك وبقول لنفسي وبقول للجميع، اللي يعمل معاك جميله ردها له، حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر. خلاص. واتكلمنا قبل كده عن قصة الزبير بن باطة لما راح لثابت بن قيس، موقفه مع ثابت بن قيس، وثابت جيل ناصر قال ان للزبير بن باطة يد عندي لم اكافئه بها، فهب لي دمه. بعد ما كان هيتقتل اسير، النبي قال له وهبت لك دمه. وبعد كده رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له هب لي ماله، قال له هبت لك ماله. وبعد كده قال له هب لي اهله، والنبي قال له هبت لك اهله. فيروح يرد كل ده للزبير بن باطة يهودي، بس كان له جميله عند ثابت بن قيس زمان. مره ثابت وقع في الاسر واشتراه الزبير بن باطة وجاز نصيحته، وبعد كده قال له انت حر، انت حر. فبقى له عنده جميله، فراح جاي ايه رددها له، كان هيتقتل الزبير بن بعثل، فقال له انا النبي وهب لي دمك وانا رجعت لك دمك مش هتتقتل، انت انقذتني من العبوديه وانا انقذتك من الموت. وراح جاب له ماله وجاب له اهله، يعني رد له الجميله بالزياده بالزياده، وهو رفض في الاخر، قال له انشدك ولايه ثابت الا الحقتني بالاحبه، عايز اروح لحبايبي في النار في النار. فراح جاي مقدمه ايه ومطير رقبته، هو اللي طلع عايز كده يعني طلع. المقصد ايه؟ لو كافر حتى عمل معاك جميله ردها له، امال بقى لو كان مسلم. والدك لو جمايل في رقبتك لا يمكن ابدا حتجازيه بيها مهما عملت طول عمرك. والدتك لها عليك جمايل لا يمكن هتردها طول عمرك، لو فضلت ترسل اليها وتبرها وكذا جميلها في رقبتك طول العمر مش هتسد ابدا مهما تعمل. عشان كده الراجل اللي كان شايل امه بيطوف بيها عمال يطوف بيها، وقابل عبد الله بن عمر يقول انا كده جزيتها يعني انا بطوف بيها، انا لها ركابها المذلل ان اذعرت لم اذعر، فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ قال ولا بطلقه واحده، انت ما كفيتهاش ولا بطلقه واحده. امال بقى طبعا ده هتكفيها ازاي دي؟ قال له انا شايلها وبطوف بيها تعبان، ردت لها الجميل، قال له ولا طلقه. يا هذه الام لها عليك جمايل تدعي لها وانت بتصلي على الاقل كل يوم 5 مرات، ادعي لوالدتك وادعي لوالدك وما تستناش يموت او عايش، لا هو عايش تدعي له وميت تدعي له، حق الام وحق الاب وحق كل واحد له عليك جميله ردها له بالزيادة. النبي قال عليه الصلاة والسلام من صنع لكم معروفا فكافئوه. ادي اخلاق الاسلام وادي اخلاق المسلمين، من صنع اليكم معروفا فكافئوه. بل حتى بعض اهل الجاهلية كان يعرف كده، كان يعرف كده. في يوم الايام عروة بن مسعود الثقفي جه كده بيتحوض مع النبي وحط ايده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بيتكلم مع النبي كلام كده، وبعدين يقول له محمد انا ارى حولك اوباشا حري ان يفروا ويدعوك، لو في حرب بينك وبين قريش اللي حوالين منك دول هيهربوا ويسيبوك. فابو بكر قال له انحن نفر وندع؟ احنا نسيبه امصف بظر الله، روح مصف بظر الله بتاعك ولا بتاعتك ده. لا الكلام خشن، اللي بيرد عليه بيرد عليه، قال من ذا؟ مين اللي بيرد عليه ده؟ مش عارف. وان ابو بكر كان لابس متغطي بالسلاح، من هذا؟ قيل له ابو بكر، قال لولا يد لك عندي لم اجزك بها لرددت عليك. ليه الجميله عندي لسه ما رددتها لكش؟ لولا الجميله دي كنت رديت عليك، بس جميلك ملجمني. يا ده قبل ما يخش في الاسلام. فانت لو ليك عندي جميله ولسه انا ما رديتهاش وجيت انت زعلتني في يوم من الايام اتلجم حد ما رد لك جميلتك؟ مش بقى ايه اقول لك لا هو انت هتذلني؟ عيب، اخلاق وحشه دي. هذلك، تذلني، تذلني عشان ليك عندي جميله وانا لسه ما رديتهالكش، اتلجم واسكت لك عندي جميله ولك عليا فضل وقدمت لي خدمه وقضيت لي مصلحه رحت لي مشوار شلت لي حاجه اي جميله ولسه انا ما رديتهاش ورحت انت جاي مزعلني اتكتم واسكت بقى؟ مش اقول لك انت هتكسر عيني انت عشان يعني ما انت مديني كذا، ما انت عشان يعني ما انت عملت لي كذا هتكسر عيني وتذلني؟ ايوه هتكسر عيني وهتذلني لحد ما ارد لك جميلتك. انما الرد اللي قلت لك عليه ده رد وحش، رد واحد عنده ما عندوش اخلاق، ما عندوش اخلاق. لو واحد له جميله عندك اتكتم اسكت واستحمل لحد ما ترد له جميلته، وبعد ما ترد له جميلته ما تردش عليه برضه، خليك انت لحظه ولا تستنى وبعد كده ايه ترد له الصعصعين بقيت وحش خلاص. شفت الاخلاق الحلوه؟ شفت الاخلاق العاليه؟ هذه دي اخلاق الاسلام والمسلمين. فمره ثانيه مع سيدنا وحبيبنا وقدوتنا واسوتنا النبي صلى الله عليه وسلم حاجه قد كده ممكن سطر، عارف الكلمه دي هتلاقيها في الكتاب نص سطر. ثم زوج النبي صلى الله عليه وسلم عماره من سلمة نص سطر وقال هل جزيت سلمة؟ بس نقف معاه تعلم اخلاق النبوه، اخلاق الاسلام، اخلاق المسلمين. سلمة في يوم الايام زوج والدته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقف يعني كان سبب في اتمام هذا الزواج، والا كان ممكن يتعطل. جميله النبي رضاه بعد 4 سنين ويزوجه عماره بنت حمزه، يقول هل جزيت سلمة بعد ال4 سنين دول؟ انا كفئته، كفئته يا رسول الله، كافأته يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا صاحب الاخلاق العاليه، وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذا مدح الله لنبيه، هذا ثناء الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. بنتعلم من حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص انتهت عمرة القضاء بالمسائل اللي كانت فاضية فضلة فيها. فاضل مسألة ما قلناهاش في ساعتها، لما النبي دخل مكة قعد فيها كم يوم؟ 3 أيام. في ال3 أيام دول حصل موقف من الوليد ابن الوليد. الوليد أخو خالد ابن الوليد، الوليد ابن الوليد أخو خالد ابن الوليد، بس خالد لسه مشرك والوليد مسلم. لما دخل الوليد ابن الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضية، سأل عن خالد، فين أخويا؟ فين خالد؟ وكان خالد من الناس اللي طلعوا بره مكة خالص علشان ما يشوفوش النبي ولا المسلمين. وقلت لك المرة اللي فاتت ان الناس طلعوا بره مكة، وناس طلعوا ايه فوق الجبل قعيقعان، وناس دخلوا دار الندوة. كان خالد ابن الوليد من الناس اللي طلعوا بره مكة خالص متعمد، متعمد عشان ما يشوفش النبي والمسلمين، وهم بيطوفوا حوالين الكعبة وبيسعوا بين الصفا والمروة. طلع خالد ابن الوليد، فلما دخل الوليد ابن الوليد وعمل العمرة سأل فين خالد؟ فين خالد؟ غايب يوم 2 3 ما جاش. فرحنا كتب له ايه؟ رسالة. سيبها له رسالة كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فلم أرى أعجب من ذهابك عن الإسلام. أنا ما شفتش أعجب من كده، خالد لحد دلوقتي ما دخلتش في الإسلام، وعقلك عقلك ومثل الإسلام ومثل الإسلام جميله أحد. رسالة كده كلمات عمال يرص كلمات جنب بعض، يقول له أنا ما شفتش أعجب من ذهابك عن الإسلام وعقلك عقلك، عقلك هو عقلك أنت خالد له عقل، ومثل الإسلام جاهله أحد. كتب له كلمتين دول، بيقول إيه بقى؟ وقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، قال أين خالد؟ برضو النبي لما دخل قال فين خالد؟ بيسأل أخوه الوليد فين خالد؟ وقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتي الله به، ربنا يجيبه. شوف الرد، الرد لما يكون في ذكر الله عز وجل كلام حلو، لأن ممكن واحد يقول إيه؟ ربنا يبعده، ما هو طلع بره مش عايز يشوفنا، ربنا ما يجيبه، ربنا يبعده. لا لا الرد حلو جميل، قال يأتي الله به. فكتب له الكلمتين دول، يقول له وقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين خالد؟ فقلت يأتي الله به. فقال فقال إني قد رأيت لخالد عقلا، أنا شايف له عقل، قد رجوت ألا يسلمه إلا إلى خير، فلو جعل نكايته وجده مع المسلمين لكان خيرا له. لو النكاية بتاعته والمهارة والبأس والقوة في الحرب تبقى لصالح المسلمين أحسن له ولا قدمناه على غيره. النبي يقول لأخوه كده، ولو جاء وبقى مسلم وبقى مسلم أن أقدمه على غيره، وفي الآخر يقول له إيه؟ فاستدرك يا أخي ما فاتك من المواطن الصالحة بسرعة، إلحق، فاتتك مواطن الصالحة كتير جدا. وسبد الرسالة مع واحد والمسلمين قعدوا ثلاث أيام إيه ومشي، فدخل خالد بن الوليد، لما المسلمين مشوا دخل خالد قبل ما يعرف الرسالة، دخل خالد. طبعا الأخبار جت له، المسلمين دخلوا والمناكب مكشوفة وبيهرولوا وبيجروا وكذا، وقالوا وأعدادهم 2000 راجل ومعهم عدد من النساء والأطفال وقوتهم وصحتهم وأحوالهم وأفعالهم. دخل خالد بن الوليد وقف كده مع مجموعة من قريش بيكلمهم، يا معشر قريش، لقد استبان لكم أن محمدا ليس بساحر ولا شاعر، خلاص اتأكدت منه لا ساحر ولا شاعر، واستبان لكم أن كلامه من كلام الله، كان يقول ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، فحق لكل ذي لب أن يسلم وأن يتابعه. إيه ده كلام جديد، شو العمرة قبل الرسالة، شو الأثار بتاعت العمرة، قال الكلام ده ووصل الكلام هنا وهنا وهنا، وصل لأبو سفيان، فبعث أرسل إليه، بعث إليه واستدعاه وسأله عن هذا الكلام وعن صحته، فأكد له خالد أنه قال هذا الكلام، فاندفع إليه أبو سفيان، أنت بتقول الكلام ده، أنت بتقول للناس خشوا بالإسلام، أنت بتقول للناس محمد صادق، اندفع إليه في غيظ شديد، فحجز بينهما عكرمة بن أبي جهل. حوش يحصل صدام بقى، أبو سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة اللي بيحوش، بنقول له أبو سفيان هتقتلون خالد على رأي رآه، ده رأيه، هتموتوه على رأيه، ولقد خفت أن أقول مثل ما قال فأدخل في الإسلام وأتابع محمدا، ولقد خشيت أن لا يحول حول إلا وقد تابعه أهل مكة كلهم. قال له ده أنا خايف سنة واحدة، هتيجي سنة وقال اللي انت شايفه من أهل مكة دول كلهم هيتابعوه، وانفض الحوار. شفت العمر عملت ايه، سابت اثر ابو سفيان وخالد. خالد شوية كده استلم الرسالة، فتح الرسالة فيها المعاني الطيبة، اخوه يدور عليه يسأل عليه، اخوه عايزه ينال من هذا الخير، من هذا الخير وهذه البركات الاسلام، وأرى الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، يقول له أنا بستعجب من ذهاب مثلك عن الإسلام وعقلك عقلك، وهل الإسلام يجهله أحد، مثل الإسلام يجهله أحد، ويقول له النبي سأل عنك. يا النبي سأل عنك، خالد أين خالد، وأنا قلت له كذا كذا والنبي قال عنك كذا كذا. يقول خالد فنشطني ذلك وزادني رغبة في الإسلام، كلمتين اللي قلتهم أبو سفيان كده لما لقيت الكتاب نشطني أكثر ورغبني في الإسلام، وسرني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عني، فرحني قوي، فتجهزت للخروج خلاص، وقلت من أصاحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصاحب، أي حد صاحبه. أنا هوقفك أنا شوية، أنتوا عايزين ده خلاص نكمل، هرجعك شوية صغير عن حكايته. يعني ففي صلح الحديبية النبي هو جاي بعسفان، النبي رايح بقى مكة يعمل عمرة قبل قريش ما تصده، وصل لمكان اسمه عسفان، وقف يصلي بالمسلمين، وكان خالد طلع بخيل من المشركين، راحوا وصلوا عسفان لقوا النبي وقف بيصلي ناحيه القبله في وش بعض، النبي وشه ناحيه مكه وخالد جاي من مكه، والنبي وقف يصلي بالمسلمين صلاه الظهر، وخالد ومعاه خيول للمشركين، يقول فهممت ان اغير عليه، ههجم عليه، ولكن لم يقدر لي خلي يقول وكان في ذلك الخير. الحمد لله أنا عجمت، أنا كنت عاجم بس لم يقدر لي، لم يقدر لنا، وكان في ذلك الخير أو الخيرة. يقول لما جت صلاة العصر، صلاة العصر يقول اطلع على ما في نفوسنا. جت صلاة العصر لأنه يصلي بالمسلمين صلاة الخوف. صلاة الخوف اتكلمنا عن الصورة بتاعتها. فقلت لمن معي الرجل ممنوع، لا يمكن حنقدر عليه، ممنوع محفوظ. فلا أوقع الإسلام في قلبه، أنا عرف منين؟ إحنا مع بعض هو بعيد وهو ينوت ومحدش يتحرك مننا، عرف منين إحنا هنهجم عليه بصلاة العصر؟ فموقف الحراسة، الناس صلوا إيه أول ركعة والناس تانين إيه واقفين في الحراسة وبعدين غيروا وكلمنا أنا. فقال، فقلت في نفس الرجل ممنوع، فقال إيه هو صح، هو كده صح. عارفين عمل إيه؟ من صلح الحديبية، عشان كده كتبتها لك العنوان هنا النهارده، ما بين صلح الحديبية وعمرة القضية عدى قد ايه؟ بعد صلح الحديبية اعتزل الناس شوية وقال في نفسه قريش عمل الصلح مع محمد رجعوه، بس هيجي السنة الجاية يخش مكة، اروح فين؟ اروح فين؟ فراح يفكر، قال اروح عند النجاشي. النجاشي ده النجاشي اسلم مش اسلم، وكان الصحابه لسه عند النجاشي، جعفر واللي معاه جم على ايه؟ على فتح خيبر، فاكرين ولا نسيته؟ كانوا لسه هناك. فبعد صلح الحديبيه خالد قعد يقول اروح فين؟ قريش عمل صلح مع محمد، انا اروح فين؟ انا اروح عند النجاشي. النجاشي قعد يفكر، النجاشي اسلم، يعني اعرب من هنا اروح على الاسلام هناك والمسلمين هناك بلاش. فقال طب اروح عند هرقل، واروح بقى اخش في نصرانيه، اخش في يهوديه، واخد اهلي واعتزل خلاص. ده التفكير بتاع خالد. قعد يفكر في الموضوع ده ايه سنه ومتردد، اروح لهرقل الم اهلي اولادي، اروح فين، اجي منين، قعد متردد لحد ما فوجئ ان ايه عمره ايه راح جاي طالع بره ايه. شفت قد ايه مش عايز اشوف النبي ولا المسلمين؟ ده هو بيفكر يروح عند هرقل، هيخش في يهوديه او يخش في نصرانيه، وعايز ياخد اهله وهيروح يسكن في بيت ويبعد بعيد عن الناس علشان ما يخشش في الاسلام. وهو لسه بيفكر جيت عمره القضاء، قالوا المسلمين جايين وادي التوقيت اهوت، وقرب فرع جاي طلع بره مكه، قال مش عايز اشوفه. طبعا قعد يفكر بره مكة ايه اللي حصل ده لحد امتى. في غزوة بدر حصل كذا، غزوة احد حصل كذا، في غزوة الخندق حصل كذا، والمسلمين عمالين بيزدادوا والشوكة بتاعتهم بتقوى واحنا بنقل. ده الدار المقريش عمل الصلح، وبعدين قبائل العرب دخلت في الاسلام والنبي انتصر على اليهود، يعني قبائل كتير دخلت في الاسلام والنبي انتصر على اليهود، وادي قريش عامله صلح. قال خلاص بقى، بقت واضحه جدا زي الشمس. فبدا الاسلام يخش جوه قلبه تدريجيا لحد ما طلع في عمره القضيه ولقى الكتاب بتاع اخوه واجمع، قال من اصاحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى وصلنا لحد كده، نكمل بقى مع بعض. بيدور على صاحب، اخد مين معايا في الطريق؟ ده ما كان سيدنا خالد قادر يطلع يروح لوحده، عايز صاحب برضه، صحبه مهمه جدا. يدور على صاحب مين مين؟ يقول فلقيت صفوان ابن اميه ابن خلف، اسمه مشهور في عالم الكفر، مش من مشاهير الكفار، يعني كلمه وحشه الكفار دي، مشاهير الكفار دي يعني مش حاجه ترفع في الدنيا، تخفس. أمية بن خلف. فخالد قابل صفوان، يا أبا وهب ألم ترى إلى أحوال قريش وأحوال محمد؟ وقد تابعه العرب والعجم، وظهر على العرب والعجم، أما آن لنا الأوان أن ندخل في الإسلام ونتابع محمدا؟ يقول خالد فأبى علي أشد الإباء وقال والله لو لم يبقى غيري ما تبعته. لو كل أهل مكة وكل قريش وكل العرب كلهم دخلوا في الإسلام فضل أنا بس، برضو إيه هرفض. عارف ده درجة شديدة جدا من العند، وإلا إحنا كلنا إيه بنقول إيه لو كل الناس دخلوا يعني أتفضل أنا، أنا اللي حشز عن الخلق دي كلها. لا، ده قال والله لو لم يبقى غيري ما تبعت أبدا. يقول خالد فقلت رجل قتل أخوه وأبوه ببدر، أبوه اللي هو مين؟ أمية بن خلف، وأخوه كان اسمه علي. فخالد لما لقى واخد الموقف ده قال راجل أبوه اتقتل المسلمين قتلوه وأخوه مش عايز خلاص. يقول ثم لقيت عكرمة ابن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان، شفت الأحوال إيه وكده، وقعد يشرح بس غير له المثل المرة دي، قال له إنما مثلنا كمثل ثعلب في جحر، ثعلب ومزنوق في الجحر بتاعه، لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج، لو حد كب بس شوية مية على الثعلب هيطلع. فقال له إحنا اتزنقنا زنقة سبحان الله. الصلح الحديبية سيدنا عمر اعترض عليه ازاي، وسيدنا خالد بيحكي على الموقف بتاعه بيقول احنا كده زي تعرف في جحر، احنا اتزنقنا من الصلح ده خلاص، لو حد رمى علينا ميه بس زي تعرف كده هنطلع. فقعد يقنع في عكرمة ابن ابي جهل يقول فقال لي مثل ما قال صفوان، فقلت برضو رجل ايه قتل ابو جهل مش لاقي صح. يقول فأجمعت الخروج وحدي، خلاص ماشي بقى لوحدي يعني. ثم لقيت عثمان ابن طلحة لما افتح الكعبة، فقلت في نفسي أكلمه، ثم قلت قتل من أهله مثل ما قتل صفوان وعكرمة، هقول له برضو كده هيقول لي ايه نفسه بلاش. يقول خالد ثم قلت وماذا علي وانا راحل من ساعله من ساعتي، ويعني هيرد علي هقول له هيرد علي ويعني، وانا دلوقتي ماشي من الساعه دلوقتي خلاص. يقول فعرضت عليه الامر فاسرع الى الاجابه. سبحان الله، ده هو اللي تردد يعني، قال انا يعني هقول له كذا وهيقول لي كذا، عارف الرد مسبقا بس قال بالمرة أنا هيغري ما أنا طلع أنا ماشي ماشي. لما أقول له قال له أسلم وافق يعني أن الدخول في الإسلام. يقول فغدوت فأعددت راحلتي واتعبنا يأجج، كلمنا أنا كذا مرة يأجج يعني قريبة جدا المدى، اتعبنا يأجج بعد الفجر، بعد الفجر إن سبقني أقام علي استناني وإن سبقته أقمت علي أنتظر. يقول فما طلع علينا الفجر إلا في يأجج، فوجدته ووجدت عمرو بن العاص. يعني عمرو بن العاص في اللحظة دي جاي منين؟ من عند النجاشي، جاء من الحبشة. فكرين النجاشي لما ضرب مناخيره المرة جاية هنتكلم عنه. وصل عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص من أذكياء العرب، من أذكياء العرب. يقولوا في الأمثال كده لو في بيت له ثلاث أبواب مقفولين ينطلع من باب واحد بس، عمرو بن العاص يطلع من الثلاث أبواب. لو الناس اجمعوا من البيت الثلاث ابواب مقفولين باب واحد بس اللي يطلع من البيت ده هيطلع من الثلاثه، بحيله يعني من ذكاء عمرو بن العاص. اتقابل في يأجج، اتقابلوا الثلاثه. فخالد بيساله عمرو بن العاص ماذا ما الذي جاء بك؟ قال وما الذي جاء بك وانت هنا ليه؟ ما ردش على السؤال ده، هو جاي وهتذكر بتاعته المره الجايه، رايح المدينة، رايح يخش في الإسلام. بس لما تقال هو حويط عمرو العاص، لما خالد سأله إيه اللي جابك قال له أنت اللي جابك. قال خالد خرجنا نريد المدينة، ندخل في الإسلام ونتابع محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجني الذي أخرجك. أنا جاي عشان كده. ومش الثلاثة عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، وعثمان بن طلحة اللي معاه في الكعبة. شوف الأمور وصلت في مكة لحد فين. شوف صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا، هو ده الفتح المبين، صلح الحديبية. شوف الأمور مشت، تقول سبحانه مدبر الأمر سبحانه وتعالى. لما مشوا الثلاثة قصة عمرو أقولها لك، بس إحنا هنكمل معاه الطريق. يعني وصلوا للمدينة، أول ما وصلوا أناخوا بالحرة بعيد شوية، وكل واحد راح جاي لابس إيه؟ صالح ثيابه، لبسوا هدوم جديدة جدا. واحد شاف المنظر من بعيد، يا عمرو وخالد وعثمان، ثلاث شخصيات تقال جدا، جاري على الرسول صلى الله عليه وسلم. راح قال للرسول: الثلاثة جايين ولابسين والوصل، والخبر واصل مين؟ للوليد. الوليد ده كنا عايزين نتكلم عنه كلمتين رضي الله عنه. ايوه، راجل سمع فطلع مستني، لا خالد جاي من بعيد، جاري على خالد، عرف جاري على خالد. قال له: رسول الله في انتظارك عليه الصلاة والسلام، مستنيك. فالثلاثة داخلين والنبي جالس. يقول خالد: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال مبتسما. النبي كده مبتسم والنبي مسرور. يقول: حتى وقفت عليه فحييته بتحية النبوة: السلام عليك يا نبي الله. ياه، مش لسه كلام خالص، السلام عليك يا نبي. يقول: فرد علي التحية بوجه طلق، ثم قال: تعالى قرب أكثر، قرب أكثر، ثم قل: يا خالد، قد كنت أرى لك عقلا، رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير، الحمد لله الذي هداك للإسلام. يقول: يا رسول الله، قد كنت أوضع عليك في مواطن كثيرة، كتب عليك في مواطن كثيرة، فادعو الله أن يغفر لي تلك المواطن. قال: يا خالد، الإسلام يجب ما قبله، كل اللي قبل كده يتمسح من النهاردة الإسلام. يقول خالد: فقلت: وعلى ذلك يا رسول الله، برضو حتى الإسلام بيمسح كل اللي فات، بس تدعي لي برضو. شوف الخوف بقى من اللي فات، برضو خايف يعني. ما النبي طمنه قال له: الإسلام يمسح كل اللي فات. قال له: وعلى ذلك برضو تدعي لي. فالنبي قال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل موطن صد فيه عن سبيلك. طمن وارتاح، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خالد: ثم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بي أحد بعد ذلك في أمر حزبه. أي أمر يزعل النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه كده، على طول المقدمين خالد، هات خالد يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه الأمور. قصة إسلام خالد ابن الوليد رضي الله عنه. نرجع لعمرو بن العاص، بس هرجعك شوية كده. فاكرين غزوة الأحزاب؟ غزوة الأحزاب فاكرين؟ الأحزاب حصروا المدينة قد إيه؟ شهر. 10,000 مشرك كانوا محاصرين المدينة، 4,000 من قريش و6,000 من غطفان، ما عملوش حاجة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا ايه؟ خيرا، ما عملوش اي حاجة. لما راجعوا مكة عمرو بن العاص راح جاي اعتذر، خد امواله والابل بتاعته واهله كده وطلع مكان بره مكة، اعتذر الناس، قال: ادي احد وعمل منها بدر وعمل منها احزاب، عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. فاعتذر الناس، ما عادش بيتكلم مع حد. وبعدين شويه كده قال ايه؟ اروع عند النجاشي، أنا قبل ما أنسى بس أكلمك كلمتين على الوليد وارجع لك لعمرو بن العاص. الوليد من الناس اللي أسلموا قديما في مكة زمان، ومن الناس اللي هاجروا مبكرا قبل النبي يوصل المدينة. كان واصل الوليد ابن الوليد رضي الله عنه، لما النبي وصل المدينة والهجرة اكتملت رحبوا جهل المدينة أخوه اسمه عياش ابن أبي ربيعة، ده أخوه من الأم عياش مسلم، فأبو جهل راح جاي محتال، فراح المدينة ودخل على عياش وقال له أمك، أمهم الاثنين واحدة يعني أم أخوات من الأم، قال له أمك نادرة وحلفة لا تستحمى ظل بظل ولا تنتشط ولا تأكل، لا بتأكل ولا بتشرب ولا بتنام ولا بتستحمى ولا بتصرف ولا أي حاجة إلا لما تيجي. فرق عياش قال أمي وقال أمي تعبانة أمي، فعمر قال له إن دي خدعة وداك رق، فرح جاي من يديله السيف بتاعه، عمر قال له السيف وادي الناقة بتاعتي ناقة ذلول نجيبة ذلول، إن رابك شيء فانجو عليه اجري بيه. فرح رجع عياش ومعاه أخوه أبو جهل واخد إيه معاه واحد تاني، أبو جهل واخد معاه تاني، هما في السكة أبو جهل يقول لأخوه إيه السيف الحلو اللي معاك ده ورهوني كده، فرح جاي وراه السيف، فرح جاي مسلسله مكتفه فكك القوس بتاعه راح جاي رابط عياش وعلى الحصان او الجمل ومدخله مكة وقال لهم هكذا افعلوا بسفهائكم، اللي تلوثوا فيه زي كده تعملوا زي ما انا عملت، تجيبوه مربوط ومتسلسل وكده، وطبعا راح جاي حبسه هشام ابن العاص اخو عمرو ايه ابن العاص، والاثنين محبوسين في بيت. وصف الاخبار للنبي فيقول للمسلمين من لي بعياش بن أبي ربيعة وبهشام بن العاص، مين اللي يريحني من أمرهم شوف لي أخبارهم ويجيبهم. فيقول الوليد أنا يا رسول الله أنا اطلع. فراح المدينة، راح الوليد ساب المدينة وراح مكة، مهمة صعبة جدا، هيلاقيهم فين هيدور عليهم فين في أنه بيت، أنا ربنا وفقه قاعد يدور لحد ما عرف ان هم محبوسين في بيت معين، قدر ربنا وستر ربنا ان البيت ده هو من غير سقف، جدران بيت من غير سقف. يستنى الوليد بالليل ويدور اسرار وينط ويفك الرباط من الاثنين ويرتب لهم الجو ويطلع بيهم لحد ما يرجع بيهم المدينة. وهو في مكة النبي بيقنص في صلاة الفجر صلاة العشاء صلاة المغرب كل الصلوات، يقول اللهم أنجي الوليد ابن الوليد باسمه، اللهم أنجي الوليد ابن وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص والمستضعفين من المسلمين، يقول ثلاث أسامي يخصهم ويعمم النبي عليه الصلاة والسلام. قعد النبي يقنت لحد ما وصل الوليد ابن الوليد المدينة تاني ومعاه جاب عياش تاني. شوفوا قال عمل ايه، والوليد ربنا وفقه ورجعه تاني. هذه شخصية الوليد ابن الوليد، شخصية عظيمة، شخصية ثقيلة، يعني رجل له إنجازات رضي الله عن الوليد وعن أصحابه أجمعين. دي كان كلمتين تذكرة بالوليد بس بنرجعكم لزمان، يعني الكلام ده الحمد لله قلناه زمان عن الوليد، طالما جبنا سيرته الوليد ابن الوليد يبقى ايه نجيب بقى الماضي بتاعه الحلو، دي الماضي الحلو بتاعه مع الحاضر اللي احنا اتكلمنا عنه، الرسالة اللي سابها لأخوه خالد ولما طلع يستقبله يقول له عجل النبي في انتظارك عليه الصلاة والسلام. طيب وصلنا لحد عمرو بن العاص لما بعد غزوة الأحزاب لما أهله وماله الإبل بتاعته راح يطالع برا مكة واعتزل الناس حتى سافر إلى النجاشي. اللي سافر للنجاشي هنقولك عليه وإزاي كان سافر للنجاشي سبب في إسلامه، لأنه هو أسلم فعلا عند النجاشي عمرو بن العاص، ودي لها قصة. وبعد كده لما إزاي وصل يأجنج وإزاي جه في السكة دي وتقابل مع خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وهنتكلم كلمتين عن عمرو بن العاص قبل ما يخش في الإسلام قال إيه؟ زي الكلام بتاع صفوان، قال إيه؟ لو لم يبقى غيري ما تابعته. صفوان بن أمية مع كل اللي قاله ده أسلم، أسلم في يوم من الأيام. وعكرمة بن أبي جهل أسلم. وهشوف عمرو بن العاص قال إيه؟ ده واحد من الصحابة جه للنبي قال له يا رسول الله والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أصابع يدي ألا آتيك ولا أسمع منك. قعد يحلف مرة والله ما رايح، والله ما سمع منه، والله ما رايح، والله ما سمع منه، والله ما رايح ولا سمع منه، والله والله. قعد يحلف أكثر من عدد صوابع يديه، والآخر يقول له يا رسول الله ها أنا ذا قد جئتك، جيت برضو. فتح القلوب سبحانه، فتح القلوب الهادي. لا إله إلا الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام حتى نلقاه، وأن يتوفانا على الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.